جاء في الأنباء أن مجلس المنظمات الاستشاري لحساب الماضي الصحيح في كوريا الجنوبية والمؤلفة من المنظمات الاجتماعية المدنية بما فيها اجتماع التضامن لمنظمة تأبين الشهداء القوميين والديمقراطيين أقام مؤتمرا صحفيا يستنكر أحداث فضائح باك كون هي وتشيسون سيل ويطالب باستقالة باك كون هي في ساحة كونغ هامون بسيول يوم 23 الأربعاء. وفي نفس اليوم أجرت الأحزاب والمنظمات المدنية في مختلف المناطق نضالا يطالب باستقالة باك كون هي والتحقيق الصارم عن أحداث الفضائح. وقررت الجمعية العامة للطلاب جامعة سيول يوم 22 الثلاثاء أن تشن الإضراب عن التراس لإسقاط سلطة باك كون هي وتبدأه يوم 30 القادم. وطع أساتذتها أيضا إلى مشاركتهم في النضال مع الطلاب. وفي يوم 23 الأربعاء أجرى العمال والمدنيون الاجتماع بالشمعة عن الوضع السياسي لإقالة باك كون هي في شارع كومنام بكوانجو موقع مقاومة 18 أيار الجماهيرية. من جهة أخرى قالت جريدة سيغي إلبو الكورية الجنوبية إن 307 نسمة من الطلبة الكوريين الجنوبيين التارسين في جامعة ميشيجان الأمريكية عقدوا الاجتماع بشمعة المطالب باستقالة باك كون هي في الجامعة يوم 19 من الشهر الحالي وأصدروا نص الإعلان عن الوضع السياسي. قبل ذلك شارك طلبة التارسون في أكثر من 40 جامعة في أمريكا في حركة إعلان الوضع السياسي والمطالبة باستقالة باك كون هي من منصب السلطة.